الصدمات اللي بمر فيها أي شخص مش ممكن إنه نختصرها بالحزن، هو بمر بعدة مراحل ليقدر يتأقلم معها. ببلش بالتأثر وهي المرحلة الأولى بعد ما يسمع الخبر، بعدين بنكر الحدث اللي صار معه وبيضل عايش في مرحلة إنكار وكأنه ما بده يصدق اللي صار، بعدين بفوت بمرحلة التعافي على المدى البعيد وبعدها مرحلة التعافي على المدى القصير. صراحة مرحلة الصدمة اللي هي مرحلة تلقي الخبر من أصعب المراحل اللي مريت فيها يعني برحلتي مع هاشم، ولا أخفي عليكي أني للآن بضل في بقايا من مرحلة الصدمة، للآن بضل في بقايا من مرحلة الصدمة، لا يمكن أنه تتجاوزي مرحلة الصدمة كاملة إلا ضل في إنها بقايا وتبعات وآثار وهيك. هبة سيدة عمرها 33 سنة، متزوجة وأم لطفلين هاشم وزيد وهم توأم، بس هبة عاشت تفاصيل كتير أثرت فيها ومشاهد ما رح تنساها بعمرها. هالمشاهد والمواقف كانت الوقود اللي خلى هبة توقف على رجلها، تحمل عيلتها وتحمل ابنها هاشم وتبني طريق ملهم لكتير من الأمهات. أهلاً فيكم في بودكاست قصتها القصيرة. في حلقة اليوم رح نتعرف على هبة أو أم هاشم، اللي عرفت بعد ولادتها إله بأشهر إنه عنده شلل دماغي، لتبدأ تعيش مراحل من الصدمة والقوة والتماسك. رح تحكي لنا قصتها القصيرة. هلأ صراحة بكون كتير بكذب عليكي إذا بحكي لك إنه استقبلت خبر إعاقة هاشم بكل بساطة وبكل أريحية. ما في أي أم تقدر تستقبل هذا الخبر ببساطة وبأريحية وبرحابة صدر، وبقدرش أقول لك صراحة يا هبة إنه الدنيا كانت حلوة والحياة بقى لونها بامبي وما فيش مشكلة وكل إشي طبيعي وما فيش أي مشاكل. لا بالعكس، أنا لما استقبلت هذا الخبر كتير اتأثرت يعني في هذا الخبر بطريقة لا توصف. بقدر أحكي لك إنه حياتي تغيرت 180 درجة من قبل معرفتي بإعاقة هاشم وبعد معرفتي بإعاقة هاشم. أنا كنت إشي قبل إعاقة هاشم وصرت إشي تاني بعد إعاقة هاشم. رحلتنا كانت كتير طويلة، بلشت من وهاشم عمره 4 أشهر وهو عنده رخاوة، ضلهم الدكاترة يحكوا إنه هايبوتونيا، مش عارفين السبب، لسه مش مشخصة الهايبوتونيا. صور رنين مغناطيسي، روحة جيات على المستشفى، فحوصات، تحاليل دم، ما خلينا ولا أي نوع من تحليل الدم. مش قادرين نوصل لسه لمرحلة إنه نعرف إنه الولد ليش هيك مرخي يعني بهاي الطريقة. هلأ طول الفترة هاي وأنا بسعى وبدور وفي مرحلة التشخيص والبحث عن التشخيص أو البحث عن السبب اللي مخلي هاشم بهاي الطريقة، زرت دكاترة كتير، ما خليت ولا دكتور يمكن دماغه أعصاب يعتب علي. فكان من ضمن هدول الدكاترة، عشان أحكي لك إنه كيف كانت ردة فعلي يعني فعلياً، كان من ضمن هدول الدكاترة أحد الأطباء المعروفين جداً في عمان، أخصائي دماغ وأعصاب. فتت عليه، زوجي معي وهاشم معي 4 أشهر، هاشم كان عمره 5 أشهر، من باب إنه نطرق بابه هل يعني في إشي مثلا جديد أو نعرف شو الجديد أو شو الوضع. بتطلع علي هيك في كل برودة أعصاب، بحكي لي لا تغلبي حالك مع ابنك، ولا تودي مراكز علاج طبيعي، ولا تودي دكاترة، ولا أخصائيين، ولا أدوية، ولا إشي. أنت ابنك استني يموت، جيبي له فرشة واستني يموت. طبعا أنا بلحظتها في العيادة حسيت زي كأنه حدا خبطني كف على وجهي، إشي سقط علي إنه أنت شو بتحكي؟ كيف يعني ابني أستنى يموت؟ يعني كيف إنه ابني أستنى يموت؟ أنا مش فاهمة، أنا جايبالك بيبي عمره 4 أشهر، أنت طبيب وهذا هاي شغلتك إنك أنت تشخص وتشوف إيش المشكلة وتساعدني، طب احكي لي كلمة منيحة. طبعا ما بنسى هذا اليوم ابدا ابدا، هذا اليوم وهذا الموقف اللي كان نقطة تحول كبيرة بحياتي. طلعت زي المجنونة من عند الدكتور وانا عياط في طريقة هستيرية. كل المرضى اللي كانوا في الكرادور صاروا يطلعوا علي، حتى حجابي تقريبا زي اللي نزل عن راسي بشوية، اني انا مش منتبهة على حالي قد ما كنت عم بعيط، فكلهم صاروا يطلعوا علي. اللي بيحكي لا حول ولا قوة إلا بالله، الله يصبرها، أبصر شو حكى لها الدكتور، يا لطيف يا رب تعافينا يا الله. وأنا عياط، نسيت إنه في ناس، نسيت إني أنا في مكان عام، نسيت إني أنا في مستشفى، نسيت إنه في عيادات، بس عم بعيط. كان خبر يعني صدمة. لحظتها يعني فعليا الدنيا سودت وجهي، سودت كثير. لا تغلبي حالك مع ابنك، استني يموت. كان هاي الكلمات كفيلة انه تخلي ليلة هبة مش سهلة، والليالي اللي تبعتها صعبة. هذا الوقت بالذات كان نقطة تحول في حياتها، ولليوم كل ما تتذكر القصة بتبكي على هذا المشهد اللي ضل في بالها ووجدانها، لقدرت تحول الكلام المؤذي اللي حكاه الدكتور لوقود يخليها تبدأ بطريق مليانة علاج وتحديات وتقاوم قد ما تقدر. اللي صار فعليا اني انا بعد ما تلقيت هذا الخبر روحت على البيت، انهيار عصبي، مش مستوعبة اي اشي، مش عارفة ايش بدي اعمل. بطلع على هاشم، حملته، صرت ابوس فيه، اعبط فيه، بحكي معه انا اساس انه هو يا حبيبي فاهم علي، بقول له ماما يا حبيبي انت انه ليش هيك، يعني استغفر الله. يعني الأم مرات تنحط في موقف إنها بصير تقول ليش، يعني إنه ليش. فأنا هيك بطلع عليه وحملته، بقول إنه ليش يا ربي، ليش يعني إنه ليش هاشم، أو ليش أنت يا ماما، يعني أنت يا حبيبي. وصرت أبوس فيه وعبط فيه، وصارت تبعات لأشياء إني أنا صارت عندي وعكات صحية، تفسيرها كان من الأطباء. طبعا هي صارت تباعا يعني بعد هاي المرحلة، تفسيرها من التوتر، الضغط النفسي، الستريس والزعل. بعد هيك لمرحلة شوي لقدام ركزت شوي وصحصحت وقلت إنه لا يا هبة هيك ما بنفع، هيك مش رح تمشي الأمور. إذا أنا ما شديت حالي ووقفت على رجلي فعلياً هاشم مش رح يقدر، لأنه أنا مصدر قوته، أنا الإشي الوحيد اللي بيقدر هاشم إنه يستند عليه. فإذا أنا انهرت وسقطت وقعت، إيش رح يكون مصيره لابني؟ ورجعت وقفت وقمت من جديد وقويت حالي وبلشت مع هاشم من عمر صغير جلسات العلاج الطبيعي. بلش هاشم ياخذ من عمر مبكر جدا جلسات علاج طبيعي مكثفة، وأنا وياه قلنا يا الله مع بعض. وكان الوضع كتير كتير كتير يعني مرهق ومتعب، لما أنت يكون في بيبي عمره 5 أشهر تبلشي تطلع من الساعة 7:30 الصبح عشان تلحقي مواعيد جلسات العلاج الطبيعي، لما يكون في دور، لما يكون الطفل تعبان أصلاً وانت بدك تاخديه على مكان التعبيه. كان يعيط بالجلسة، دموعه ما توقف من الألم أحياناً من العلاج الطبيعي، لكن رغم هيك استمرينا وضلينا متابعين وضلينا مستمرين ونحاول. ضليت أحاول أني أوصل هاشم لأكتر مرحلة مقبولة نوعاً ما، نظراً لحالته وتشخيصه، لأنه زي ما بيعرف كتير من الناس أنه الشلل الدماغي إشي مش هين ومش سهل. كانت رحلة كتير صعبة. بعد هيك على عمر السنة بلش هاشم موضوع التشنجات، صارت تجي تشنجات على الحرارة في البداية، بعدين صارت تشنجات في حرارة ومن غير حرارة، بلشت رحلة دخولات المستشفيات. صرنا ندخل مستشفيات كتير، تقريبا بدخل المستشفى أكتر ببقعد بالبيت ومش مشكلة، وضلينا متابعين علاجاته، أدويته، جلساته العلاج الطبيعي، كل إشي كان هاشم بحاجته أمنا له إياه، أعطنا إياه، وضليت دائما أنا السند إله والجدار اللي بيقدر هو يركن عليه من عمر من هو صغير، يعني لحد الآن ما بسمح لأي إنسان يحكي عنه أي كلمة. طبعا هذا التنمر اللفظي والكلام السيء وكلام الناس هذا لحاله، يعني إله يمكن كتاب لحاله يعني بتألف فيه. هي الأم جيش بحد ذاتها، قادرة تحمي وتدافع وتسهر على راحة أولادها عشان ما يخدش خد أولادها نسمة هوا. هذا الجيش بتضاعف كل محسة الأم إنه هي سند ابنها وهي كل إشي إله، تكتم دمعتها وتعبها وبتكمل معه لتحميه وتدافع عنه. التحديات اللي بطريق هبة كانت كبيرة ولساتها موجودة، وكل هالتحديات غير الصدمة اللي حكت عنها بالأول، تحديات إلها علاقة بالحياة العملية. التحديات صراحة كانت كتير كبيرة، كانت ولا زالت كبيرة. أول تحدي بقدر أحكي لك إنه التحدي المادي، اللي هو إنه ارتفاع تكاليف العلاج المرافقة للحالة، يعني من كله، ارتفاع كلفة الأدوية، العلاجات، صور رنين مغناطيسي، مراجعات الأطباء، تخطيط الدماغ، الأعصاب، فحوصات الدم، الزيارات الدورية وما إلى ذلك. يعني صراحة كانت ولا زالت تكلفة. هلا هذا أكيد تحدي، يعني التحدي المادي أو العبء المادي هو تحدي تكلفة العلاج، يعني تكلفة العلاج بالنسبة ل أطفال الشلل الدماغي مرتفعة جداً. هذا طبعاً إحنا لسه ما بنحكيش عن الجلسات، جلسات العلاج الطبيعي لحالها هاي بدك تحطيها على جنب، يعني بدها ميزانية لحالها لأنها مكلفة، خاصة إذا كانت جلسات العلاج الطبيعي على حساب الأهل، طبعاً زي ما بصير في أغلب الحالات. يعني الجلسة بتتراوح من 20-25 دينار على الساعة، فإذا الطفل بياخد 3 جلسات في الأسبوع فلك أن تتخيلي يعني المبلغ. فجلسات العلاج الطبيعي كمان كانت برضو يعني من ضمن التحديات أو التحديات المادية بقدر أقول لك. هذا كان التحدي الأول. التحدي الثاني إنه نظرة المجتمع، وصراحة هذا الإشي اللي هلأ أنا بحاول إنه أشتغل عليه وبحاول إني أوجه الناس إله، نظرة المجتمع للأشخاص من ذوي الإعاقة. يعني كنت أشعر صراحة إنه وين ما أروح، وين ما أجي، وين ما أطلع، صراحة المقربين إلي كمان يعني، ويعني دون استثناء يعني إلى القليل منهم صراحة، يعني إلا من رحم ربي، ثقافة العيب بطريقة رهيبة جدا كمان. إنه مثلا أنت بتكوني خلص طالع مثلا مشوار أو رايحة زيارة معي مثلا ابني، الله يكون في عونك على هالمصيبة مثلا اللي ربنا ابتلاكي فيها، الله يصبرك، أقول لك الله يختار له الأفضل، يلا يلا مش مشكلة، الله بيعوض عليكي، ابتلاء شو بدك سو، بدك تتحملي مثلا. نظرة المجتمع للشخص من ذوي الإعاقة نظرة قاسية جدا. اللي بيصير إنه الناس ما بتعينك إنك أنت تقدري تكملي أو توقفي على رجليكي، لا، في بعض الناس لا بتحاول إنه لا يعني تهدك أكتر، يعني كلامهم، نظراتهم، زي مثلا إنه على سبيل المثال يعني من كانت من الجمل اللي كتير بتتردد ولا زالت، يعني إنه شو فايدة مثلا العيون والبياض والحلاوة، ويعني وهو هيك يعني لا بمشي ولا الله بياخذ إشي وبيعطي إشي. فصراحة يعني هذا كان تحدي كبير ولا زال. نظرة المجتمع، ثقافة العيب، إنه بشعروك إنه كأنه أنت عاملة إثم، يعني إنه عندك طفل من ذوي الإعاقة أنت عاملة ذنب كبير يستحق أن تستغفري يعني عليه. صراحة في بعض الناس زي هيك يعني. رغم كل هالتحديات قدرت هبة بفضل دعم اللي حواليها إنه تتمسك بعلاج ابنها وتكون جزء من مجتمع أهالي من ذوي الإعاقة وأشخاص من ذوي الإعاقة طالبوا بالتمكين وتفعيل القوانين اللي بتنص على تأمين العلاج والخدمات الطبية مجاناً لذوي الإعاقة ضمن حملة ابني اللي بتتبنى شعار التأهيل طريق للتأمين، بالإضافة لدورها في التوعية محاربة الصور النمطية. هلأ بالنسبة للدعم، الحمد لله رب العالمين، يا رب لك الحمد، الحمد لله يعني أحمده دائما وأبدا. لقيت الدعم من أسرتي بطريقة كبيرة جدا، لقيت الدعم كما هو مناسب. يعني كنت أمر في ظروف وأوقات زي ما قلت لك أني أدخل المستشفى كتير في هاشم. الحمد لله رب العالمين كان الدعم موجود دائما من أهلي، من أسرتي، من زوجي. الحمد لله الدعم دائما كان موجود. يمكن يعني هذا الإشي كمان خفف وهون.